السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح كتاب حلية طالب العلم. والشارح هو العلامة العثيمين رحمة الله عليه، وصاحب الكتاب هو الشيخ بكر بن عبد الله رحمة الله عليهما وعلى أئمة المسلمين. يقول: عزة العلماء، التحلي بعزة العلماء، صيانة العلم وتعظيمه، وحماية جناب عزه وشرفه، وبقدر ما تبذلهم في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهدرهم يكون الفوز، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء أو يمتطيك السفهاء، فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب، ولا تسع به إلى أهل الدنيا، ولا تقف به على أعتابهم، ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره، ولا تبذله لغير أهله وإن عظم قدره. هي الدمر عيد عليه. طب ركزوا تاني كده معلش، لان انا فهمت غير كده لعلي اخطات. طيب تاني: ولا تسعى به الى اهل الدنيا، ولا تقف به على اعتابه، ولا تبذله الى غير اهله وان عظم قدره. وان عظم قدره، هاء الضمير عائد على العلم ابدا، على غير أهله. مظبوط، ركز خاطر، على غير أهله. يعني هذا الذي يعني تريد أن تعلمه مهما على قدره، ولكنه ليس من أهل العلم، بمعنى لا يهتم بالعلم وعنده استغناء، هذا لا يبذل له العلم، لأن العلم عزيز وينبغي أن لا يبذل إلا للأعزة، لأنهم هم الذين يعرفون قدره ويصونه. حقيقة الأمر يا أخوانا، هذه الفقرة نحن من أمس الناس حاجة له، وأن يكون الإنسان عزيزا، وهذا لا يتأتى لطالب العلم إلا إذا صح المعتقد. ووجه ذلك أن البشر دائما يعني يلجأ إلى غيره في غالب الأحيان لأمر من أمور الدنيا، في غالب الأحيان، وأمور الدنيا لا تخرج عن نوعين مهما كثرت، إما أن تكون معنوية وإما أن تكون حسية. والمعنوية هي طلب المنزلة والجاه وعلو القدر في قلوب الخلق، وهذا أمر يعني تستشرفه النفس البشرية، وممكن الإنسان يؤتى من قبله. الأمر الثاني وهو المتاع الحسي، وهذا إن ترفع عنه كثير من القوم، ولكن من الممكن أن تحدثه نفسه عنه وهو لا يشعر، وهذا يحتاج إلى مصداقية مع النفس. وعليه طالب العلم أو الداعية، ينبغي عليه دائما وأبدا، طالما أن الله عز وجل أسعده وشرفه وأكرمه بهذا المجال وهو طلب العلم والعمل به ونشره، ولا يبتغي بذلك إلا وجه الله، ينبغي عليه أن يكون هذا الأمر مصب عينيه وله اعتبار في كل تصرفاته. فإذا تكلم يتكلم بحذر، وإذا دخل بيتا يدخل بحذر، إلى غير ذلك. أما أنه يعيش هكذا دون ضوابط ودون نظر في التصرفات ودون نظر في الأقوال والأفعال، لا شك سيؤتى الإسلام من قبله، لأن جرت العادة من البشرية جمعاء إلا ما رحم ربك. حينما يشعر إنسان، وركزوا معي في المعلومات دي، حينما يشعر إنسان بشيء من التفلت عن شرع الله، يريد أن يأتي لنفسه بمبرر ليستمر على ما هو عليه، ماذا يصنع؟ إن عجز أن يأتي لمبرر من ناحية العلم الشرعي، يبدأ ينظر لأهل الاستقامة ويتصيد لهم كثيرا من الأخطاء، ومن ثم يبرر لنفسه، فإن كان يفعل كذا يقول مفلان بيفعل كذا وعلان بيفعل كذا. فعليه طالب العلم بالذات لابد أن يراعي هذا الأمر. لذلك من طبيعة البشر، من طبيعة البشر دائما يكون عنده ليونة لمن أزدى إليه معروف، دي طبيعة البشر. يعني مثلا أخونا أتى وأزدى إلي معروف، ما يبتغي بمعروفه إلا وجه الله، فإزداؤه المعروف لي بيبقى له تأثير على نفسي، له تأثير. فمن الممكن، من الممكن أن يستفتاني في فتوى معينة، فأضع المعروف الذي أزداه إلي نصب عينيه، وأبدأ ألين معه في الكلام، أو آتيه بأقوال شاذة لأرد إليه معروف. كلام ده خطر جدا، خطير. طب والعمل؟ العمل يا أخواننا، حاول بقدر الاستطاعة أن تكون بعيدا عن القوم في المعاملات بقدر الاستطاعة. لذلك كان الحافظ ابن حجر، أصدق عفوا الإمام البخاري رحمة الله عليه، عايش وله زوجة وأولاد زي أي واحد، ولكن كان إذا أراد أن يبيع أو يشتري لا يتولى بنفسه أبدا. عاوز يشتري مثلا حاجة، قول واحد من تلامذته أو من قراني اشتري لي هذا الشيء، أراد أن يبيع هكذا. لماذا؟ أراد أن يقطع العلاقة بينه وبين القوم، لأن مسألة الاحتكاك بيبقى لها تأثير على السلوك. والذي نقوله سدد وقارب، كل إن إحنا ننعزل عن الناس مطلقا هذا مخالف ولا يجوز، لابد أن أبيع مع أخي وأشتري وأزوره ويزورني. ولكن إذا وصل الأمر، ودي تحتاج إلى مصداقية مع النفس، وصل الأمر باحتكاكي مع أخي مثلا أحمد أو أخي محمد أو أي أخ من الإخوة، سيؤدي هذا أن أداهن في شرع الله، أو أن أترخص في بعض الأقوال العلمية أو بعض المسائل. لا، هنا لابد أن تكون وقفة، ووقفة حاسمة. ليه؟ لأن دين الله عز وجل لا يتبذل به ولا يترخص عليه. فدين الله عز وجل حق ولا يعتريه أي شيء من الشك والريب. لذلك لما أرسل بعض الخلفاء إلى إمام من أهل العلم وقال له عن لنا أمر فأتنا نستفتك به، فرد عليه العالم وقال أدركنا مشايخنا وعلماءنا لا يأتون لأحد، فإذا جاءك رسالتي وأردت شيئا فأتنا ولا تأتنا إلا بمفردك. أخبرك تأتينا بمفردك، أنت جاي تسأل عن مسألة علمية، لا تأتينا، لا نأتيك نحن. فذهب الأمير إلى بيت الشيخ وطرق الباب، فقال للجارية أخرجي وانظري من بالباب، فدخلت وقالت يا سيدي إنه أمير المؤمنين. قال ومعه أحد؟ قالت نعم. قال أخرجي وقول له يقول لك الشيخ أدخل وحدك، لأن اتفقت معك لي وحدك. فدخل وحده واستفتاه في مسألة وأفتاه الشيخ، دي عزة. لذلك حصلت الواقعة دي في أوائل الثلاثينات في الأزهر، دخل الخديوي على رجل من أهل العلم وهو جلس متكئ لجدار كده ومدد رجله، يعني كان عنده علة. فدخل الخديوي فأنكر عليه، فبيعتبوا عليه، قال لهم لا، أصلها إن الذي لا يمد يده سيمد رجله. معنى شيخ إن الذي لا يمد يده سيمد رجله، أنت مالكش من علي، واخد بالك؟ لا، ده أنا جاي أصدع بالحق وأبتغي وجه الله عز وجل. فهذا أمر يا إخواننا أرجو الله يبارك فيكم ألا تستهينوا به مطلقا، مسألة العزة والشموخ والأنفة بدون ترفع وكبر على الناس، واخد بالك؟ وكلما جعلت يعني مقصودك الله عز وجل، وكان هذا هو الباعث لك في قلب من قلبك في كل تصرفاتك، ثق تماما أن الله عز وجل لن يخذلك ولن يتخلى عنك. نقل كلام الشارح: قول المصنف ينقسم إلى قسمين، صواب وفيه نظر، فصيانة العلم وتعظيمه وحماية جنابه لا شك أنه عز وشرف، فإن الإنسان إذا صان علمه عن الدناءة وعن التطلع لما في أيدي الناس وعن بذل نفسه فهو أشرف لهم وأعز. ولكن كون الإنسان لا يسعى به إلى أهل الدنيا ولا يقف على أعتابهم ولا يبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره فيه تفصيل. نعم، فيقال إذا سعيت به إلى أهل الدنيا وكانوا ينتفعون به فهذا خير، وهو داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خذ بالك من هذه الضبط، الشيخ يقول إذا سعيت به إلى أهل الدنيا وكانوا ينتفعون به فهذا خير. طيب، الشيخ هنا أكرمه الله لأن المقام لا يقتضي ذلك، لم يبين كيف أسعى بعلمي إلى أهل الدنيا. قبلك كيف أسعى بعلمي إلى أهل الدنيا؟ الجواب كما نعلم جميعا إن الوسائل لها أحكام المقصد، ووسائل الدعوة توقيفية كما أن الدعوة توقيفية. يبقى أنا أريد مثلا أن أعلم الناس العلم، والناس طلبوا مني أن آتيهم لأعلمهم، في أي مكان آتيهم أعلمهم؟ قالوا والله إحنا هنعمل درس في البيت. مرفوض، مرفوض في المسجد. طب والله أصل إحنا يعني ما ينفعش نيجي المسجد لأن إحنا برضو تعرف إن إحنا ناس يعني معروفين في البلد ومكانتنا عالية وما ينفعش نجلس. لا، خليكم زي ما أنتم، لن آتيكم ولن أعلمكم شيئا من العلم. طيب، هل يجوز لطالب العلم أو للعالم أن ينشر العلم دون مراعاة المواقف التي ينشر فيها العلم، شأنه شأن جماعة التبليغ والدعوة، الجماعة المبتدعة الضالة؟ الجواب لا يحل له. يبقى لا يحل أن أذهب إلى مقهى أو أذهب إلى عرس في وفيه من المحرمات ما لا يعلمه إلا الله بحجة نشر العلم وأن الناس يحتاجون العلم. لا يخوانا، هذا فيه إهانة وتبذل للعلم في غير موطنه. يبقى أنا أسعى إلى أهل الدنيا بضوابط شرعية، من أراد أن يتعلم يتعلم. لذلك كأني ذكرت لكم مرة قبل هذا، كنت ألقي درس في قريتي وكان المكبرات الخارجية تعمل، فبعض الناس قالوا والله يعني إيه إحنا بيبقى عندنا مذاكرة والأشياء هذه. قلت خلاص أغلق، أمر منتهي ويكفي السماعات الداخلية، من أراد أن يأتينا فليأتينا. فجاءني رجل يعتب علي عتب شديدا وقال لي: لما حرمتنا من سماع الدرس؟ قلت له: أنت تسمع الدرس؟ قال: نعم. قلت: ما أراك؟ قال لي: لا، ده أنا بكون قاعد على القهوة وأنا بسمع. طبعا الكلام ده مبدأ مرفوض بأي حال من الأحوال، لأن العلم لابد له أن يصان ولابد أن يقدر ويعظم، وإلا ليس فيه ثم فائدة. لذلك كون أنت تجلس مع إنسان وهو يعصي الله وتبدأ تتكلم معه في أمور الشرع، هذا انتقاص وابتذال للعلم في غير محل. يبقى احنا ما أريد أن أقول أبذله لأهل الدنيا بضوابط شرعية. أما إذا كان يقفون من هذا العالم الذي دخل عليهم وجعل يحدثهم موقف الساخر المتململ، فهنا لا ينبغي أن يهدى العلم إلى هؤلاء لأنه إهانة له ولعلمه. انتبهوا يا أخوانا لمثل هذه المواقف، لأن في ساعات مواقف كده تحتاج منك إلى حزم، يكون التصرف بالعقل لا بالعاطفة. يبقى أنا أتكلم في مبحث شرعي، إذا برجل لا يقدر العلم ولا يقدر أهله وتلفظ بلفظ لا تنبغي، لك أن تبين له خطأه وإن أصر، لأنه موقف لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أما أنك تطبطب ومن باب كذا، لا، في أقوام معينين يا أخوان ينبغي أن يكون الردع هو المقدم عند صدور منهم شيء. فلو دخل رجل على أناس من هؤلاء المطرفين وجلس وجعل يتحدث إليهم بأمور شرعية ولكنه يشاهدهم تتمعر وجوههم ويتململون ويتغامزون، فهؤلاء لا ينبغي أن يذهب إليهم لأن ذلك ذل له ولعلمه. نعم، أما إذا دخل على هؤلاء وجلس وتحدث ووجد نفوسهم تهش وأفئدتهم تطمئن ووجد منهم إقبالا، فهنا ينبغي أن يفعل، ولكل مقام مقال. فلو دخل طالب علم صغير على مثل هؤلاء المطرفين فلربما يقفون معه موقف الاستهزاء والسخرية، لكن لو دخل عليهم من له وزن عندهم وعند غيرهم لكان الأمر بالعكس، فلكل مقام مقال. فإذا رأيت من أهل الدنيا إقبالا على قولك، بس سيقبلون على قولك، وأين أنت؟ هل في المسجد أم في المنتديات؟ لا، لذلك دائما وأبدا إذا دعيت كما يفعله مراكز الشباب وبعض المدارس وبعض الجامعات، يقول لك والله عاوزين نعمل ندوة، واخد بالك، في الجامعة الفلانية أو في الكلية الفلانية أو في المدرسة أو في مركز شباب أو في مستشفى لغير ذلك، ممكن تدعى إلى هذا الأمر. ابتداء لابد أن تعلم طبيعة القوم حتى يكون الكلام موافقا لطبيعته، ثم إياك إياك أن يملى عليك الكلام، إياك. يقول لك والله إحنا تعالى بس ما تتكلمش في السياسة. قال لا، ليه؟ هو الدين بعيد عن السياسة والسياسة بعيد عن الدين؟ الدين ما أنزل إلا ليسوس الناس ليسوس الأمراء به الناس، وما فيش حاجة اسمها فصل بين الدين والسياسة. كلام ده كلام خطير جدا. يبقى يملي عليك أمور معينة، لا، مبدأ مرفوض. أيضا لاحظ، إذا ذهبت إلى مكان معين وكان يتردد عليه غيرك فلا بد أن تعرف من غيرك الذي يتردد، لعله من أهل البدعة. تقف أنت وهو أو تجلس أنت وهو في مكان واحد، هنا سيظهر أمره ويعظم قدره ويستدل القوم بصحة قوله، لأنك وهو في مكان واحد، فلا بد أن تراعي هذا حق المراعاة. يقول: فإذا رأيت من أهل الدنيا إقبالا على قولك وانتفاعهم به وأنهم يطمئنون إليه، فلا حرج أن تذهب إليهم وتدعوهم وتعلمهم، والعكس بالعكس. ثم قال: ومتع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسير لآئمة مضوا ترى فيها بذل النفس في سبيل هذه الحماية، لا سيما من جمع مثلا في هذا مثل كتاب من أخلاق العلماء لمحمد سليمان رحمه الله، وكتاب الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري رحمه الله، وكتاب مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفاروق الصار مرائي، وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروه في كتاب عزة العلماء يسر الله إتمامه وطبعه. يقول الشارح: ومن أحسن ما رأيت كتاب روضة العقلاء لأبي حبان البستي رحمه الله، وهو كتاب مفيد على اختصاره، وجمع عددا كبيرا من الفوائد ومآثر العلماء والمحدثين وغيرهم، وكان مقررا في المعاهد العلمية وقت دراستنا في المعهد وانتفع به الكثير. وأما ما ذكره المصنف فهذه كتب بعضها اطلعنا عليه وبعضها لم نطلع عليه، لكن بعضها مختصر جدا، ومراجعة كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي مفيد الفائدة كبيرة، ينبغي لطالب العلم أن يقرأ فيه وأن ويراجعه. يقول: وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني على عبد العزيز متوفى سنة 92 و300 رحمه الله، كما نجدها عند عدد من مترجميه ومطلعها. يقولون: لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحدما، أرى الناس من دناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم بفتح الضاء المعجمة المشار. هذا الضبط فيه نظر، والظاهر ولو عظموه في النفوس لعظم معناه لكان عند الناس عظيما، لكنهم لم يعظموه في النفوس بل أهانوه وبذلوه لكل غال ورخيص. أنا أذكر مرة في سنة تقريبا 81 أو 80 تقريبا، وانا قال لا في 79 يا ربي وانا في الجامعة دخلت مكان لأتناول فيه الطعام وكان مبكرا موقف ده ما ينساهوش. وبينما انا جالس واتناول الطعام جاء رجل نظره ضعيف جدا وعليه زي المؤسسة الرسمية وكأنه يتسول ودخل المكان وبدأ يقرأ أي القرآن. كنت أنا وصاحب المحل وهذا الرجل أنا جالس أكل وجرز جه جلس بجانبي فبدأ يقرأ في سورة الرحمن لا أنساه. فلما دخل على المتشابه أشكل عليه البعض فرضت عليه فأشكل فرضت عليه من بقى اللي ملاحظ صاحب المحل فقام مسرعا وأعطاه شيئا من المال وقال قوم يلا امشي. طبعا كان موقف في منتهى الألم. لماذا أزريت بنفسك إلى هذه الحالة وما الذي حملك على هذا؟ حتى لو كانت الحاجة ما بهذه الطريقة يطلب الإنسان المال ويمتهن كتاب الله عز وجل لهذا الحد. وهذا موجود بكثرة وهذا إخواني سببه يرجع إلى أن العبد قبل أن يشرع في فعل أي شيء لم يرجع لأهل العلم أيشرع لي هذا أم لا. الشاهد أن أنت صاحب علم شرعي وتحمل كتاب الله عز وجل والعلوم الشرعية كن عزيزا وإياك أن تبذل نفسك أو ترخص ما هو عندك. يقول وهذه الأبيات مرت عليها في البداية والنهاية ابن كثير في ترجمة الناظم الذي نظمها وقد توجد في غيره. مسألة بعض طلبة العلم يكون في أحد مجالس الناس فيتحدث بالعلم فيعرض عنه الناس فهل يتحدث وهذا حالهم؟ الجواب ينظر للحالة التي هو عليه فقد يعرضون في أول الأمر ثم إذا دخل معهم في كلام جذبهم والإنسان العاقل يعرف كيف يدخل للناس. قد يكون من المستثقل أن يبدأ الإنسان بقراءة كتاب أو يتكلم في الموعظة لكن من السهل أن يلقي عليه المسائل ولا سيما المسائل التي تشد نفوسهم إليه. ومن أمثلة هذه المسائل أن يقول هل يمكن أن تثبت الأمومة في الرضاع دون الأبوة؟ ومن أمثلتها أيضا هل يمكن أن يكون في صلاة واحدة 6 تشهدات؟ وهل يمكن أن تبطل الصلاة أي صلاة الإنسان بمرور سيارة؟ فالناس يحبون الغرائب فإذا أتيتهم بمثل هذا اتجهوا إليك تماما. ولكن يا أخوانا في مسألة مهمة جدا وهي الأمر هذا الشيخ الوسيم أكرمه الله بيضرب مثال. وهناك فرق كبير بين ضرب المثال وبين الاعتياد على ذلك لأن هذه المسائل من الغرائب ومن الألغاز فممكن إذا ذكرتها فعلا يستحسنها الناس ويستملحوها وينصتون إليك تمام الإنصات فهذا يحملك على أن تبحث عن غيرها ولا تجد فتقع في المحظور. ما أنت لا تجد يبدأ تأتي بمسائل تدخل في الأغلوطات التي نهى عنها سلفنا الصالح. ولكن ينبغي أن نطرح المسألة مما تمس الحاجة إليها أو من بعض مثلا التصورات أو القيم والمبادئ التي اختلت عند الناس وكن حذرا وأنت تطرح القضية. أيضا إياك ثم إياك أن يحملك حبك للخير ونشر العلم على أن تتكلم في مسائل لا تتقنها ولا تحسنها ومش كده وبس. ده من المحتمل حينما تطرح أن يتفرع من المسألة مسائل وتسأل فتجد نفسك في أمر ممكن تأخذك العزة وتجيب بالخطأ وتقول على الله بغير علم وممكن تسكت يستهزئ بك القوم. فلكل مقام مقال وكلما كان الإنسان بعيدا كان أطمن وأفضل له. طيب هنا الشيخ يقول هل يمكن أن تثبت الأمومة في الرضاع دون الأبوة؟ يعني معلوم عندنا أن الإنسان منا له أم واحدة من النسب، وهي قوله تعالى الأمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، هذا لا نزاع فيه. الأمر الثاني إذا رضع الإنسان وهو دون الحولين من أي امرأة غير أمه، من أي امرأة غير أمه وغير طبعا إن رضع من زوجه طبعا هذا لن يكون، من غير امرأة غير أمه خمس رضعات معلومات وهو دون الحولين، بهذه الرضاعة تثبت الأمومة من هذه المرأة له وتثبت البنوة منه إليها، فأصبح هو ابنها. طيب الأبوة إن كان لهذه المرأة رجل أي زوج بوطئه صار اللبن في ثدي المرأة، فأصبح هذا الرجل أبا لهذا الغلام ويسمى الأب من الرضاعة، أو يسميه العلماء اصطلاح عند الفقهاء بيسمى بلبن الفحم. فكما تثبت الأمومة من جهة الرضاع كذلك تثبت الأبوة من جهة الرضاع، وهذا أمر دلت عليه النصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وتوضيح المسألة الثانية وهي مسألة الست تشهدات، التشهدات الست تكون في صلاة واحدة وهي المغرب، فإذا أدرك المسبوق منها ركعة واحدة ودخل مع الإمام بعد ركوعه في الركعة الثانية ففيه التشهد الأول للإمام ولا تحسب للمسبوق، والتشهد الثاني للإمام، والإمام سهى سهوا محل سجوده بعد السلام على القول بأنه يتبع الإمام في هذا، فتبع الإمام وتشهد وسجد سجود السهو مع إمامه ثم سلم مع إمامه ناسيا، ثم قام ليقضي فجلس في أول ركعة التشهد الأول هذه أربعة، وجلس للتشهد الأخير الخامس، ثم سجد للسهو بعد السلام لأنه سلم قبل التمام، فهذا هو السادس. ولا يتصور هذا إلا في المغرب، ولكن هذه الأمور يا أخوانا كلما بعد الإنسان عنها كان أسلم وأفضل له. والمسألة الثالثة هل تبطل الصلاة بمرور سيارة؟ وجوابه هذا إنسان متيمم وقد بعث من يأتي له بالماء فدخل في الصلاة، وإذا بسيارة تمر وفيها قرب الماء فيبطل تيممه ثم تبطل صلاته. طبعا هذه المسألة ليس كما ذكرها الشيخ، بمعنى إيه؟ رجل تيمم ودخل في الصلاة بتيمم، وهو أثناء الصلاة جاء الماء، حضر الماء، هل يا ترى يخرج من صلاته ويتوضأ ثم يصلي أم ماذا عليه أن يصنع؟ الشيخ هنا أخذ بهذا الرأي أنه يخرج من صلاته ويتوضأ ثم يكمل الصلاة، ولكن الراجح أنه طالما أنه شرع في الصلاة له أن يتمها بتيممه، لأن التيمم يحل محل الماء، والله عز وجل أعلى وأعلم. يقول صيانة العلم، إن بلغت منصبا فتذكر أن حبل الوصل إليك طلبك للعلم، فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتي أو القضاء وهكذا، فأعط العلم قدره وحظه من العمل به وإنزاله منزلته، واحذر مسلك من لا يرجون لله وقارا الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب فيطوون ألسنتهم عن قول الحق ويحملهم حب الولاية على المجاراة، فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة، وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين، اللي هو سيحال على المعاش واخد بالك، فلا بأس فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة ومنقصة، ومن العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد، فهذا وإن كانت توبته شرعية لكن دينه ودين العجائز سواء، إذ لا يتعدى نفعه، أما وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدي نفعه فتجده من أعظم الناس فجورا وضررا، أو بارد القلب أخرس اللسان عن الحق، فنعوذ بالله من الخذلان. إن أراد بهذا الحديث الشرح فرضه احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. والجملة الثانية تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. طبعا هذا الحديث كما تعلمون سنده صحيح، وهو حوار أو مقولة قالها النبي عليه الصلاة والسلام إلى عبد الله بن عباس لما قاله يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك. وقال الإمام ابن قدامة وغيره من أهل العلم تأملنا هذا الحديث فأدهشنا حتى كدنا أن تطيش عقولنا مما فيه من الفوائد وفيه من العظات والعبر الكثير. وقد أفرده الإمام ابن رجب الحنبلي بالشرح في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم. يريد المصنف بهذا الأدب أن يصون الإنسان علمه فلا يجعله مبتذلا بل يجعله محترما معظما، فلا يلين في جانب من لا يريد الحق بل يبقى طوضا شامخا ثابتا. وأما أن يجعله الإنسان سبيلا إلى المداهنة وإلى المشي فوق بساط الملوك وما أشبه ذلك فهذا أمر لا ينبغي، ولا يكون الإنسان صائنا لعلمه إذا سلك هذا المسلك. وهذا الكلام من الشيخ العثيمين يذكرنا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام عند الطبراني قال صلى الله عليه وآله وسلم ومن دخل على السلطان افتتن، ومن دخل على السلطان افتتن كن بعيدا ولا تنخدع بما يقال مصلحة الدعوة، أو أوسع دائرة العلاقات لكي أتمكن من نشر العلم ومن الدخول في أي مكان، هذه مزلة. قلوب العباد بيد الله عز وجل، وليس هذا الباب من الأسباب المشروعة لتحذير النبي عليه الصلاة والسلام ومن دخل على السلطان افتتن، فاحذر هذا غاية الحذر. لذلك لما رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين جماعة من التابعين خرجوا من دار الإمارة، فناداهم ابن عمر وقال من أين؟ قالوا من عند الأمير مروان بن الحكم. فقال لهم عبد الله بن عمر وهل كل ما وجدتم من خير أعنتموه عليه وكل ما وجدتم من شر نهيتموه عنه؟ يعني كنت في مجلس عند الأمير دلوقتي عند الخليفة، طيب وجدت خير أعنتوه وشر نهيتموه وأنتم عنده العندية وخبرك؟ فقالوا لا، ده كان يتكلم بالكلمة من سخط الله فنقول له أصبت أصلحك الله، فإذا خرجنا من عنده قلنا ما أظلم ما أفجر. فقال ابن عمر كنا نعد هذا نفاقا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك فرق بين أن تطلب الدخول وبين أن تطلب للحضور، فرق بين الأمرين. طلبت هذا ولي أمر له السمع والطاعة، أما أنك يعني تفرض نفسك عليهم تحت أي اعتبارات؟ يا عبد الله من دخل على السلطان افتتن، احذر هذا غاية الحذر، كن بعيدا، سلامة دينك لا يعادلها أي شيء، يعطب كل شيء إلا دينك، فإذا عطب الدين ما الذي يبقى لنا؟ لا شيء. والواجب قول الحق لكن قول الحق قد يكون في مكان دون مكان، والإنسان ينتهز الفرصة فلا يفوتها ويحضر الزلة فلا يقع فيه. طب هتمشي ازاي؟ في الحالة هذه يا اخوانا ارى الاستشارة، تستشير، ولن تعدم الخير ما استشرت، ولكن انتقي من تستشير. ما هو ممكن يكون الامر ملبس عليك، او انت اصحى يا شيخ علاء، او انت بتغلب جانب على جانب اخر نظرا للحمية والحماس اللي عندك، ومن تذهب اليه رجل مثلا مفضال الى غير ذلك. لا، استشر، لان القضية دي يا اخوانا مجرد زلة القدم من الصعب ترجع تاني، من الصعب. ودايما كده ايه، سلطان الولاية قوي وشديد، ودائما إلا ما رحم ربك ينظر إلى الناس من علم، والأغلبية برضو إلا ما رحم ربك عندهم مبدأ من يأتينا يحتاج إلينا، من يأتينا يحتاج إلينا. لا، لا نحتاج من أحد شيئا بفضل الله، أما من طلبنا هو الذي ينبغي أن نذهب إليه، فاحذر هذا وانتبه إليه. ولا يحملنك، ولا يحملنك حب الدعوة ونشر العلم إلى غير ذلك أن أنت تبدأ تتساهل. لا، من دخل على السلطان افتتن. فقد يكون من المستحسن ألا أتكلم في هذا المكان بشيء، وأتكلم في موضع آخر، لأني أعرف أن كلامي في الموضع الآخر أقرب إلى القبول والاستجابة. فلكل مقام مقال. ولهذا يقول المصنف: بحكمة ودراية وحسن سياسة. اسمعتني كده، بحكمة ودراية وحسن سياسة. عارف الثلاثة دولت ما يأتوا إلا بالخبرة الطويلة، وعلشان كده خد راحتك يا شيخ، وعلشان كده دايما إخواننا نصيحة: أريد منك أن تفرق بين أمرين ما فيش بينهم تلازم، فرق بين كثرة العلم وبين الخبرة والحكمة والدربة والحشمة. دي موضوع، ده موضوع تاني. ممكن يكون عندك من العلم الكثير ولكن خاون من الخبرة، ده انت لسه لم تتجاوز من العمر إلا 45 عام أو 50 عاما. أين خبرتك بجوار من جاوز 80 أو 90؟ لا شيء. فلا تتعدل، ودي مسألة موجودة بكثرة عند بعض الإخوانين اللي هم مثلا قائم على مسجد بدعوة والأشياء هذه، يبدأ يتكلم بكلام وبأمور كأنه من أرباب الخبرة وهو لا شيء. لا، انتبه لدي كويس، لا تتعدل، لأن في العجلة شر عظيم، وأيضا ممكن تزل قدمك في أمر تندم عليه طوال عمرك. فاحذر هذا واستشر من تثق في خبرته وحكمته ودربته. لذلك ولعل هذا يعني يذكر، لما استشار بعض الناس علامة الزمان شيخ الألباني رحمة الله عليه، واستشار بعض الناس العلامة ابن باز في بعض الأمور، وما استمعوا لمشورة الشيخين، أعني بذلك الجزائر، ما الذي ترتب إلى الآن؟ تسفك الدماء ونصطلي بالنار. لما؟ فرق بين الخبرة الذي أعطاها الشيخ من خلال طوال عمره الطويل 80-90-70 سنة يتعلم في شرع الله وينشر في دين الله، وبين صبي ما بلغ من العمر 40 سنة. فرق كبير بين هذا وهذا، لأن فيه هناك أخوانا أمور خاصة في مجال الدعوة ونشر العلم لا تعلم إلا مع طول الزمان. دي ما ينفعش إيه تكتب في ورقة وقلم ونقول خذ يا أحمد، خذ يا فلان، احفظ دي حتى تكون في الخبرة والحكمة مثل غيرك. أبدا أبدا، ده من خلال إيه الواقع. ومش كده وبس، وكلما كان الإنسان ذو نظر عميق وبصيرة نافذة يستقي من الخبرة الكثير. ما ممكن تجد واحد مثلا عنده 90 سنة ولا يفقه شيء. لما؟ الله عز وجل له الحكمة البالغة. يبقى إذن قوله بحكمة ودراية وحسن سياسة، افطن لها واعلم أين توجد هذه الأشياء. فلابد للإنسان أن يكون عنده علم ومعرفة وسياسة، بحيث يتكلم إذا كان الكلام محل، ويسكت إذا لم يكن للكلام محل، وقوله في الحديث احفظ الله يحفظك، يعني احفظ حدود الله كما قال تعالى في سورة التوبة والحافظون لحدود الله، فلا ينتهكونها بفعل محرم ولا يضيعوها بترك واجب. قوله يحفظ يعني في دينك وفي دنياك وفي أهلك ومالك. اكتب عندك وحفظ الله للعبد المترتب على حفظ العبد لأوامر الله، وحفظ الله للعبد المترتب على حفظ العبد لأوامر الله ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يحفظ الله عز وجل على العبد دينه، يحفظ الله على العبد دينه فيثبته على الصراط المستقيم ويتوفاه على الإسلام، ده من أعظم النتائج. يحفظ عليك دينك، فتنة تحل بالبلاد، نازلة تنزل، موقف تتعرض له، الله عز وجل يحفظ عليك دينك. كم من رجل تعرض لموقف وسقط، ده من إيه؟ لازم نعرفها كويس. احفظ الله يحفظك، يبقى يحفظ عليك دينك يعني يثبتك على الصراط المستقيم ويختم لك بخاتمة السعادة. وهذا والله يا أخوانا إن لم يكن من الحفظ إلا هو لكفى، لأن إحنا في دنيا ما هي إلا سنوات خدعات ونتركها ونرحل ولا يبقى إلا ما كنت عليه من دينك. الأمر الثاني يحفظ على العبد دنياه، وهي أقسام، يحفظه في بدنه وفي ماله وفي أهله. يحفظ عليه دنيا أقسام، في بدنه وماله وأهله. لذلك أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاه جاوزت 100 سنة. الإمام الذهبي يقول ما سقط لها سن وما خرف لها عقل. بعد 5 سنة 100، ما سقطت سن ولا خرف لها عقل. والإمام الطبري رحمة الله عليه، يعني القصة مشهورة ذكرها الحافظ ابن رجب في الكتاب المشار إلى جامع الحكم، كان في سفرة مع طلابه وقفز قفزة منكرة فعتبوا عليه، قال يا أولادي، أو كما قال، هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. واضح يا إخوانا؟ دي احفظ الله يحفظك. طيب، فإن قال قائل إننا نرى بعض الحافظين لحدود الله يصيبهم ما يصيبهم، فنقول هذا زيادة في تكفير سيئاتهم ورفعة درجاتهم، ولا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. وقوله تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، قوله يعرفك، لا تظن أن الله تعالى لا يعرف الإنسان إذا لم يتعرف إليه، لكنها معرفة خاصة، فهي كالنظر الخاص المنفي عمن نفي عنه في قوله تعالى ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكي، مع أن الله لا يغيب عن بصره شيء، لكن النظر نظر خاص ونظر عام. وكذلك المعرفة معرفة خاصة ومعرفة عامة، والمراد هنا المعرفة الخاصة. وننبه هنا على مسألة وهي المشهورة عند أهل العلم، أن الله تعالى يوصف بأنه عارف فيقال عالم ولا يقال عارف. وفرق بين العلم والمعرفة، المعرفة تكون للعلم اليقين ولا الظن، المعرفة انكشاف بعد خفاء، أما العلم فليس كذلك. فنقول ليس المراد بالمعرفة هنا ما أراده الفقهاء أو الأصوليون، وإنما المراد بالمعرفة هنا زيادة عناية الله تعالى بك ورحمته بك مع علمه بأحوالك عز وجل. والرخاء هو الغنى والصحة والأهل، وقوله يعرفك في الشدة يعني إذا افتقرت يعرفك في الشدة، وإذا فقدت أهلك يعرفك في الشدة، وكذلك إذا مرضت. يقول الساعة كم شيء؟ 4:05. يقول إن هذه القاعدة مهمة، وهي إذا أصبح الإنسان عاطلا عن قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين، يعني سوف تترك الولاية ولو بقيت في الولاية إلى الموت فإنك سوف تتركها ولا بد. وقولهم فلا بأس، فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة، ومنقصة ليس على عمومه، لأن من الناس من يعزل محمدة وعزة لكونه يقوم بالواجب عليه من الملاحظة والنزاهة، لكن يضيق على من تحته فيحفرون له حتى يقع، وهذا كثير مع الأسف. ومن الناس من يعزل لأنه ليس أهلا للولاية، فهذا العزل عزل مذمة. ولا شك أن الأول عزل محمدة، أما الثاني فإنه عزل مذمة. فالمؤلف أراد العزل الأول الذي يعزل لأنه قام بالوظيفة ولم يفرط في المسؤولية. يقول هذه الفقرة شديدة وعبارة شديدة، ومن العجيب أن بعض الناس إذا عزل عن الولاية وترك المسؤولية ازداد إنابة إلى الله عز وجل، لأنه إن عزل في حال يحمد عليها لجأ إلى الله، وعرف أنه لا يغنيه أحد عن الله عز وجل، وعرف افتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى فصلحت حاله. وإن كان انفصاله لغير ذلك فإنه ربما يمن الله عليه بالتوبة لتفرغه وعدم تحمله المسؤولية فيعود إلى الله عز وجل. وأما قوله أما وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدى نفعه فتجده من أعظم الناس فجورا وضررا، هذا الصنف موجود بلا شك لكنه ليس كثيرا في الناس والحمد لله، لكن من الناس من يكون متهونا في أداء وظيفته فإذا تركها رجع إلى الله عز وجل. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.